فصل الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأتقى ثم من قرأ وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى للرجال ولا صبي لبالغ ولا أخرص ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الإمامة ومن يصلح للإمامة ومن لا يصلح. والإمامة تطلق شرعا، يعني لفظ الإمامة تطلق شرعا على أربعة معان. المعنى الأول إمامة الوحي وهي النبوة، والمعنى الثاني إمامة وراثة وهي العلم، والثالث إمامة عبادة وهي إمامة الصلاة، والرابع إمامة مصلحة وهي الخلافة. فلفظ إمامة يطلق في الشرع على هذه المعاني الأربعة: على إمامة الوحي وهي النبوة، وعلى إمامة الوراثة يرثوني ويرث من آل يعقوب وهي العلم، والثالث إمامة عبادة وهي إمامة الصلاة، والرابع إمامة مصلحة وهي الخلافة. والمراد هنا في أحكام الإمامة المراد إمامة الصلاة. والإمامة يعني إمامة الصلاة مرتبة عالية وفضيلة ظاهرة، ولذلك كانت الإمامة عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين، ولذلك لا يقدم لها إلا من كان كفئا جديرا لكونه أقرأ لكتاب الله وأفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمامة مرتبة أو فضيلة ظاهرة، ويكفي الإمام شرفا وفضلا أنه داخل في دعاء عباد الرحمن في قوله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، لأن المصلين متقون وهو إمامهم. ومع كون الإمامة بهذا الفضل وبهذه المنزلة إلا أنها أيضا مسؤولية عظيمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والمعنى أن الإمام يضمن يعني يتحمل عن المأمومين ما يحصل لهم في صلاتهم من نقص أو خلل. ولذلك كان الواجب على الإمام أن يقيم الصلاة على الوجه الذي شرع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإمامة نقول هي مع كونها بهذه الفضيلة وبهذه المنزلة إلا أنها أيضا مسؤولية عظيمة، فليست الإمامة مجرد أن يقف في المحراب ويصلي بالناس، لا، الإمامة يتعلق بها واجبات. منها أولا أنه يجب على الإمام العلم، أن يكون عالما فيما يتعلق بأحكام الصلاة وبأحكام الإمامة، لأنه ربما حصل له في صلاته خطأ أو نسيان، إذا لم يكن عالما حينئذ يحصل التشويش. ومن الواجبات التي تنط بالإمام أن يراعي السنة في صلاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومنها أيضا أن يكون حريصا الإمام على تسوية الصفوف وإقامتها بالقول وبالفعل إذا لم ينفع القول. ومنها أيضا من واجبات الإمام أن يكون أو أن يتفقد جماعة مسجده، فإذا رأى تأخرا من شخص أو تهاونا فإنه يناصحه ويعظه ويذكره. ومنها أيضا أن يكون الإمام قدوة صالحة للمأمومين في أخلاقه وأقواله وتعامله وملبسه ومظهره، لأنه إمام فالناس يقتدون به. ومنها أيضا وهو من أهمها أن يكون ملتزما بما أنيط به من هذا الواجب، فلا يتخلف عن الإمامة إلا لعذر شرعي، لا يتخلف عن الإمامة إلا لعذر شرعي، لأن الالتزام بالإمامة فيه أولا أن قيام بالواجب، وثانيا أن الالتزام بالإمامة سبب لمحبة الجماعة له، وثالثا أنه سبب لكثرة الجماعة. ولذلك انظر المساجد التي يكون إمامها يكثر تخلفه تجد أن الجماعة يتفرقون، وأما المساجد التي يكون الإمام فيها منضبطا مواظبا تجد أن الجماعة يحرصون على أن يصلوا خلفه. أيضا من الأمور التي ينبغي للإمام أن يحرص عليها أيضا تذكير الناس ووعظهم وبيان الأحكام الشرعية لهم، وذلك بأن يحيي المسجد بالدروس العلمية وقراءة المواعظ إما بنفسه وإما بغيره. أيضا من واجبات الإمام ومسؤوليات الإمام أن يعتني بالمسجد فيما يتعلق بنظافته وفيما يتعلق بمراقبة العاملين فيه لأجل أن يكون المسجد مهيئا للمصلين. يقول المؤلف رحمه الله: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. قوله الأولى بالإمامة الأقرأ، هل المراد بالأقرأ هنا كثرة يعني الأكثر قرآنا أو المراد جودة؟ في خلاف، فالمشهور من المذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المراد بالأقرأ هنا جودة، فالأولى بالإمامة الأقرأ يعني جودة. والمراد بالجودة إجادة الحروف والتلاوة وليس حسن الصوت، يعني أن يتلو القرآن كما أنزل من غير أن يلحن فيه لحنا يحيل المعنى حتى وإن كان صوته ليس حسنا. إذن الجودة هي إجادة الحروف والكلمات بحيث يعطي كل حرف حقه ولا يحصل منه إخلال برفع منصوب أو نصب مرفوع أو ما أشبه ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالأقرأ الأكثر قرآنا، الأكثر قرآنا. أما الذين قالوا إن المراد بالأقرأ في قول الأولى بالإمام الأقرأ، قالوا المراد الأجود، قالوا إن الصلاة لا يجب أن يقرأ فيها جميع القرآن، بل يقرأ ما تحصل به السنة، وإذا قرأ ما تحصل به السنة مع الإجادة فهذا خير، إذا قرأ ما تحصل به السنة مع الإجادة فهذا خير. إذ أن الإجادة أو أن القراءة التي تحصل بها السنة مع الإجادة خير من قراءة بدون إجادة. واضح؟ طيب. والقول الثاني أن المراد بالأقرأ أي الأكثر قرآنا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن سلمة: وليؤمكم أكثركم أيش قرآنا. وهذا القول أصح، أن المراد بالأقرأ يعني الأكثر قراءة، وذلك لأن كثرة القراءة فضيلة ومنقبة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دفن أصحابه كان يقول: انظروا أيهم أكثر القرآن فيقدم وعليه. فالمراد بالأقرأ نقول هنا على القول الراجح، المراد بالأقرأ من الأكثر قرآنا لا المراد بالجودة. يقول: العالم فقه صلاته، العالم فقه صلاته، بحيث لو طرأ عليه عارض في الصلاة من سهو أو غيره تمكن من تطبيقه على الأحكام الشرعية. هذا المراد بقوله العالم فقه صلاته، إذا طرأ عليه طارئ في صلاته من سهو أو غيره تمكن من تطبيقه على الأحكام الشرعية. وقوله العالم فقه صلاته، فإن كان أقرأ لكن يجهل فقه صلاته، إنسان عنده يحفظ القرآن جميعا لكنه يجهل فقه الصلاة، فهل هو أولى أو الفقيه أولى؟ نقول الفقيه أولى. وقد نقل الحافظ بن حجر رحمه الله الاتفاق على ذلك، يعني أن الأفقه يقدم على الأقرأ الذي يجهل فقه صلاته. فما دام الأقرأ عنده من القرآن ما يحصل به السنة وما يقرأ به في صلاته ولو لم يكن حافظا فإنه يقدم على ماذا؟ على الأقرأ. يقدم على الأقرأ. طيب، العالم فقه صلاته، نعم، ثم الأفقه، يعني ثم بعد المرتبة الأولى الأقرأ العالم فقه صلاته الأفقه، يعني الذي، والمراد بالأفقه هنا الذي يعرف ما يعتبر بالصلاة من الفروض والسنن وغير ذلك، وليس المراد أن يعرف أحكام سجود السهو فقط، لا، الأفقه الذي يعرف ما يعتبر للصلاة، يعني شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، ما يتعلق بسجود السهو ونحو ذلك، هذا هو المراد بالأفقه. طيب، ثم الأفقه، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، والمراد بالعلم بالسنة يعني فقه السنة. طيب، وقول المؤلف رحمه الله هنا: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه ثم إلى آخره، ظاهره أن هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنه على سبيل الاستحباب، وأنه لو تقدم غير الأولى مع وجود الأولى جاز، فلو تقدم الأفقه مع وجود الأقرأ الأفقه مع وجود القارئ الفقيه فإنه يجوز، ولو تقدم الأسن الذي عنده شيء من القرآن على الأقرأ فإنه جائز. إذن ظاهر كلامي رحمه الله أن هذا على سبيل ماذا؟ الاستحباب، ولهذا قال الأولى الأولى، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب أن هذا الترتيب على سبيل الأولوية، فإن تقدم المفضول جاز جاز، لكن يقولون في هذا الحال مع الكراهة. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذا الترتيب على سبيل الوجوب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة، في رسالته الصلاة، أنه على سبيل الوجوب، وهو أيضا ظاهر النصوص الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا خبر بمعنى الأمر، وقال عليه الصلاة والسلام: فليؤمكم، وهذا أيضا أمر، وأيضا فهذه الأوصاف يعني الأقرأ والأفقه ليست حقا للإنسان حتى يتنازل عنها، بل هي حق لله عز وجل، واضح؟ فلهذا قالوا إن هذا الترتيب على سبيل الوجوب، وأنه إذا كان هناك جماعة، إذا كان هناك جماعة وليس هناك إمام راتب، فإنه يجب أن يتقدم الأقرأ، فإن لم يفعل فإنهم يأثمون، فإنه يأثم هذا الذي لم يتقدم. أما إذا كان المسجد له إمام راتب فواضح أنه لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم الأسن، ثم الأسن، يعني هذا في المرتبة الثالثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقدمهم سنا. ووجه ذلك أن الأقدم سنا في الغالب أنه أكثر عملا، أكثر عملا ممن دونه، وبهذا استدل من قال، يعني بقوله فأقدمهم سنا، استدل من قال إن المسجد العتيق أو إن الصلاة في المسجد العتيق أولى، لأن الطاعة فيه أسبق. طيب، ثم الأشرف، يعني نسبا، الأشرف نسبا، فيقدم في المرتبة الرابعة، واستدل لذلك بأدلة، منها أولا القياس على الإمامة العظمى فإنها في الأشراف من قريش، وثانيا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، إلى أن قال: واصطفاني من بني هاشم. ومنها أيضا من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب. ولأن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما ترسلوا لأشراف القوم، فدل ذلك على أن الشرف له مكانة وله مزية، ولا ريب أن الشرف له مكانة وله مزية، لكن أن نجعله بهذه المرتبة ويقدم على الأقدم هجرة فيه نظر، ولذلك الصواب أن الأقدم هجرة أنه مقدم. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريش ولا تقدموها، ولكن الحديث حديث ضعيف ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو صح فالمراد تقديمها في الإمامة العظمى لا في إمامة الصلاة. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن هذه المرتبة وهي شرف النسب ليس لها تأثير في مسألة الإمامة، ليس لها تأثير في مسألة الإمامة، وعليه فبعد الأسن يقدم إيش؟ الأقدم هجرة. طيب إذن الأقدم هجرة في المرتبة أقرأهم كتاب الله، أعلمهم بالسنة، الأسن الأقدم هجرة. طيب ثم الأتقى، هذه مرتبة كم؟ الخامسة. ولم يقل رحمه الله ثم التقي، لأن التقوى شرط كما سيأتي، لأنه لا تصح إمامة الفاسق، وذلك المؤلف رحمه الله قال ثم الأتقى ولم يقل ثم التقي. فالمسألة هنا مفروضة فيما إذا اشترك في صفة التقوى وتميز أحدهما، لأن أصل التقوى شرط لصحة ماذا؟ لصحة الإمامة. وإذا سيأتينا أنه لا تصح الصلاة خلف الفاسق. طيب والصواب أيضا أن الأتقى حتى على ترتيب المؤلف مقدم على الأشرف، لقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول المؤلف رحمه الله ثم الأتقى ثم من قرع، يعني إذا استووا في الصفات السابقة وهي إيش؟ كثرة القراءة والفقه والعلم بالسنة والسبق إلى الإسلام والهجرة والتقوى، من قرع ثم من قرع. وظاهره رحمه الله ظاهر الكلام ثم من قرع أنه لا اعتبار لمن يختاره الجيران، مع أنهم ذكروا رحمه الله في الأذان أن من يختاره الجيران مقدم على القرعة في الأذان إذا استوى في الصفات، قالوا ثم من يختاره الجيران ثم قرعة، وهنا قالوا قرعة. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أنه يقدم من يختاره الجيران أو الجماعة على القرعة، وهذا القول أصح أنه إذا استووا في جميع الصفات السابقة فإنه يقدم من يختاره أو من تختاره الجماعة أو من يختاره جيران المسجد. بل هذا يعني الإمامة أولى بالمراعاة من الأذان، لأن نفور الناس من الإمام أكثر من نفورهم من المؤذن إذا كانوا يكرهونه. فعليه نقول إذا استوى بالصفات السابقة إيش؟ يرجع إلى من يختاره جماعة المسجد أو الجيران مثلا، فإن لم يختاروا الجيران حينئذ نرجع إلى إيش؟ إلى القرعة. والقرعة طريق شرعي لتمييز المستحق، والقاعدة فيها يعني في القرعة أنه إذا اجتمع اثنان فصاعدا واستويا في استحقاق شيء معين فإنه يميز أحدهما عن الآخر بالقرعة. واضح؟ هذا ضابط القرعة، إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولم يقل لأحدهما ميز على الآخر فإنه يقرع بينهما. والقرعة ذكرت في كتاب الله عز وجل في موضعين، في سورة آل عمران وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وفي سورة الصفات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. والسنة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. طيب يقول وساكن البيت، وساكن البيت وإمام المسجد أحق. نعم ساكن البيت أحق وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، والمراد بالسلطان السلطان الأعظم، المراد بالسلطان السلطان الأعظم. فساكن البيت شوف أحق بالإمامة، وإمام المسجد أحق بالإمامة إلا إيش؟ من ذي سلطان. ما المراد به السلطان؟ قال بعض العلماء المراد به السلطان الأعظم، وقيل سلطان كل قرية. فإذا اجتمع إمام المسجد والسلطان قدم السلطان. وهنا تعارض في الواقع سلطانان، سلطان عام وسلطان خاص. ما هو السلطان العام؟ الحاكم الشرعي، الإمام. السلطان العام الإمام، إمام الخبرة. والسلطان الخاص إمام المسجد. والقاعدة الشرعية أن السلطان الخاص مقدم على السلطان العام، لأن الخاص مباشر بخلاف العام. ولذلك يعني نظائر ذلك، يقدم ناظر الوقف على القاضي فيما يتعلق بمصالح أو فيما يتعلق بالنظر في الوقف، لأن ناظر الوقف سلطان خاص والقاضي سلطان عام. نعم. إذن نقول يقدم ساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. فلو فرضنا أن شخصا دخل إلى مسجد وهو عالم كبير، وهذا المسجد يأمه شخص من عامة الناس، لكن عنده شيء من القرآن، فمن الأولى بالإمامة؟ إمام المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وكذلك أيضا إذا كان في بيته، فلو أنه دعا ضيافا مثلا، أو كانوا في مزرعة وليس عندهم مسجد وأرادوا أن يصلوا، فصاحب البيت أو صاحب الدعوة أحق بالإمامة من غيره. طيب نشوف الترتيب. طيب المرتبة الأولى الأقرأ، لكن لا مو بالأقرأ، العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم قرعة. كم المراتب؟ 7. طيب وقلنا القول الراجح أن الأولى الأقرأ، العالم فقه صلاته، ثم الأفقه فعلم بالسنة، ثم الأسن، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من يختاره الجماعة والجيران، ثم قرعة. فأسقطنا مرتبة وأضفنا مرتبة. أسقطنا مرتبة إيش؟ مرتبة الشرف. فالشرف ليس له مدخل هنا، لقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأضفنا مسألة من يختاره الجيران أو أكثرهم. طيب القرعة في هذه المسألة، هذه مسألة القرعة، ذكرنا في مسألة القرعة أن القاعدة فيها أنه إذا اجتمع اثنان فصاعدا واستوى في استحقاق شيء فإنه يميز المستحق بماذا؟ بالقرعة، يميز المستحق بالقرعة. طيب فإن كان أحدهم متميزا فإجراء القرعة لا يجوز، يعني يكون حينئذ من إيش؟ من الميسر. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد، ذكر كثيرا من مسائل الفقه، أو أكثر مسائل الفقه التي أجرى الفقهاء رحمه الله فيها أو عملوا فيها بالقرعة. في آخر القواعد ذكر القرعة وما يتعلق بها من أحكام، ثم ذكر جميع المسائل التي ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يعمل فيها بالقرعة، منها مسألة الأذان، ومنها مسألة الإمامة، ومنها في مسائل الولاية، ومنها في مسائل الدعوة، يعني لو دعاه شخصان وتعذر الجمع في آن واحد فإنه في هذا الحال يقرأ. وكذلك بالنسبة لي من سفر الزوجة. طيب يقول: وساكن البيت وإمام المسجد أحق. تقدم لنا أنه لا يجوز أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، يعني لو أن شخصا مثلا دخل مسجدا وتقدم الإمام وصلى بغير إذن الإمام، فما حكم صلاته؟ المذهب أن صلاتهم باطلة، ولهذا قال: يحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، لأن هذا فيه افتيات عليه. وذكرنا فيما تقدم أن في المسألة قولا آخر أن الإمامة صحيحة، أو أن الصلاة صحيحة مع الإثم. وذلك لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات الصلاة والصلاة، وإنما يعود إلى أمر خارج. ثم قال المؤلف رحمه الله وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختوم.